جهرا لجميع القرى. يبقى صيغة الاستعاذة اللي درس الشاطبية طبعا عارف، وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى. يبقى صيغة الاستعاذة للقراء العشرة كلهم اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة الواردة في سورة النحل وذكرها الناظم لسهولتها. يبقى مذاهب القراء الاستعاذة عند البدء في القراءة، والاستعاذة هي طلب العوز من الله، وأمر الناظم إن القارئ بيقول إذا أراد القراءة الصيغة الواردة في سورة النحل اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعدو الذي قد صح مما نقله. يعني لو حد حب يزود أو يقلل شيء من الاستعاذة مفيش مانع، بس بشرط ألا نتجاوز ما ورد عن السلف وصح عن الأئمة نقله. مش هزود بمزاجي، لازم تبقى الصيغة اللي أنا هتبعها واردة عن السلف والأئمة نقلوها، زي مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه وغيرها من الصيغ الواردة. يبقى الناظم أمرنا لجميع القراء العشرة، وشوية هناخد فكرة عن القراء العشرة ورموزهم. يبقى أمر الناظم عند بدء القراءة أو عند الشروع في القراءة الاستعاذة، وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، لجميع القراء يعني. وإن تغير أو تزد لفظا، لو قلنا بالنقص أو بالزيادة عن اللفظ الوارد في سورة النحل مفيش أي مشكلة ولا أي مانع، بس بشرط يبقى مأخوذ عن السلف وصح عن الأئمة. وقيل يخفي حمزة حي. طيب إن شاء الله الأبيات دي هسأل فيها اليوم السبت إن شاء الله، يعني بحيث إن كل أخت تقرأها لي أو تحفظها، وأنا أفضل الحفظ بإذن الله. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا. عندنا الإمام حمزة عنده روايتين، في من الروايات اللي وردت عن الإمام حمزة الإخفاء مطلقا، أي حيث قرأ كاللي بيقرأ للإمام حمزة لإخفاء الاستعاذة مطلقا. طبعا وأنا لو قلت الإخفاء مطلقا وقيل يخفي حمزة والناظم قال لي في أول البيت وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرة، يبقى كالنحل جهرة، يبقى كل القراء لهم الإيه الاستعاذة جهارا، جهرا يعني بصوت إيه مرتفع. وهنا قال لي وقيل يخفي حمزة، يبقى ده في إيه استدراك. فبالتالي إن الروايتين اللي وردوا عن الإمام بحمزة الإخفاء مطلقا غير صحيحتين ومش مأخوذة عنه. برضو الإمام حمزة ذكر إنه ليه الاستعاذة جهارا يعني بصوت مرتفع عند الشروع في القراءة، والروايتين هو الإخفاء مطلقا. وفي إن رواة تانيين نقلوا عن حمزة إنه ليه الإخفاء يخفي في كل مواضع القرآن إلا إذا بدأ بالفاتحة، إلا فاتحة الكتاب. وطبعا قلنا الصحيح لحمزة إن ليه الجهر يعني يقول الاستعاذة بصوت مرتفع، والقولين اللي هما روايتين اللي برضو اللي هو الإخفاء المطلق والإخفاء إلا في الفاتحة دولت إيه غير صحيحين. نعيد الأبيات مرة تانية عشان إن شاء الله تعرفوا تقرأوها. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلل. يبقى عندي مذهبين الإخفاء المطلق والإخفاء في جميع المواضع لحمزة إلا الفاتحة، آخر بيت من الاستعاذة: وقف لهم عليه أو صل واستحب، وقف لهم عليه أو صل واستحب. يعني معنى البيت إن يجوز لكل واحد من القراء الوقف على التعوذ ووصله بما بعده، سواء كان بعده بسملة أو بداية آية، يبقى يجوز. يبقى يجوز لكل القراء الوقف على التعوذ أو وصله بما بعده. وبعد كده واستحب بيبين لنا حكم الاستعاذة، منهم قال إنها مستحب. حكم الاستعاذة منهم اللي قال مستحبة، مستحبة قبل القراءة طبعا سواء كانت في الصلاة او في غيرها، واخرون قالوا انها واجبة. حد عنده سؤال في الاستعاذة؟ طب نقرأ الابيات كلها مع بعض مرة ثانية. عندي هم 4 أبيات، إن شاء الله اللي يقدر يحفظهم يحفظهم، واللي مش قادر يحفظهم يحاول بس يتعود على قراءتهم. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلل، وقف لهم عليه أو صل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. إن شاء الله تجيبوا كتاب طيبة النشر للإمام ابن الجزري في القراءات 10 الكبرى. طيب عايزين نعرف الأئمة 10. أحب أذكر الأئمة 10 ورموزهم كما ذكرها الإمام ابن الجزري. الإمام الأولاني هو الإمام نافع. الإمام الأولاني هو الإمام نافع. والإمام نافع له راويين، الراوي الأولاني قالون والراوي الثاني ورش. طبعا 10 الكبرى بتزيد عن 10 الصغرى في الطرق. يعني هنا عندي الإمام الراوي الأولاني ليه كذا طريق والراوي الثاني ليه كذا طريق، في الطرق بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذكرها لكم عند اختلاف في القراءة. لو قالون ليه كذا طريق في القراءة هنذكر قراءة ديت من انهي طريق، ولو ما ذكرتش طريق من الطرق يبقى اعرف ان قالون من طرق متفق في القراءة. ان شاء الله هتبلي في الحصص المقدمة القابلة، يعني هتيجي ان شاء الله. طيب الامام نافع بياخد رمز ابج. ايه الحرف الاولاني بيبقى للامام، والرمز الثاني اللي هي بيبقى للراوي الاولاني، والثالث بيبقى للراوي الثاني، يبقى ابج. الالف بيبقى النافع، والباء لقالون، والجيم لورش. الامام الثاني هو الامام ابن كثير. ابن كثير طبعا اللي درس الشاطبية عارف الرموز ما اختلفتش عنها خالص، يعني اللي هي 7 ما اختلفوش عن رموز الشاطبية. طيب هو كل اللي حاضرين اخدوا الشاطبية؟ عندهم فكرة عن الشاطبية ولا والدرة، ولا في لسه ما اخدوش حاجة؟ طيب يعني يعني هي في اخت بس اللي هي محبة الخير ما اخدتش رموز. ها نعم وطالبة الجنان ما خدتش طيب مش مشكلة نعيدهم تاني الرموز ما فيش مشكلة. يبقى ابد قلنا الالف للراوي الاولاني اللي هو قالون يبقى الالف للامام نافع والباء لقالون والجيم لورش. الامام الثاني اللي هو ابن كثير ابن كثير بياخد رمز ذهب الدال الدال ذهب الدال ابن كثير. ثواني طب لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة اخواتي. يبقى وصلنا عن الامام نافع وقلنا رمزه ابد وقلنا الالف لنافع والباء لقالون والجيم لورش. الامام الثاني هو ابن كثير وبياخد رمز دهس الدال لابن كثير والراوي الاولاني لابن كثير هو البزي والراوي الثاني كومبل ورمزه دهس. يبقى الدال لمين؟ ها الدال لابن كثير نعم والهاء ها الهاء للبزي وازاي ازاي لكمبو. يبقى ابد دهس. الامام الثالث هو ابو عمرو البصري ابو عمرو البصري وبياخد حطي الحاء لابو عمرو والطاء للدوري والياء للسوسي. يبقى نافع بياخد ابج الالف لنافع والباء لقالون والجيم لورش والامام الثاني دهس لابن كثير الهاء للبزي والزاي لقنبل والامام الثالث ابو عمرو البصري له راويين الدوري والسوسي. دوري ابي عمرو بياخد الطاء والسوسي الياء. يبقى حطي لابو عمرو والامام الرابع ابن عامر بياخد رمز كلم الكاف لابن عامر واللام للراوي الاولاني اللي هو هشام والميم للراوي الثاني اللي هو ابن زكوان. يبقى الامام الرابع ابن عامر الدمشقي بياخد رمز كلم الكاف لابن عامر واللام لهشام والميم لابن زكوان. الامام اللي وراه الخامس اللي هو عاصم الراوي الاولاني شعبة والراوي التاني حفص وعاصم بياخد رمز نصع الراوي الاولاني لشعبة النون الصاد لشعبة والعين لحفص. الامام السادس حمزة بياخد فدق الفاء لحمزة والضاد لخلف عن حمزة والقاف لخلاد. والامام السابع الكسائي بياخد رست الراء للكسائي والسين لابو الحارس والتاء لدور الكسائي. يبقى الإمام السابع هو الكسائي بياخد رمز رصد الراء للكسائي والسين لأبو الحارث والتاء للدوري. الإمام الثامن طبعا الثامن اللي هو من الدرة بس هنا بياخد رمز مختلف عن رمز الدرة اللي هو حد فاكره اللي درس الشاطبية والدرة. أبو جعفر الراوي الأولاني ابن وردان والراوي الثاني ابن جماز والإمام ابن الجزري أعطى رمز لأبو جعفر ثخذ. يبقى الثاء لأبو جعفر والخاء لابن وردان للراوي الأولاني والذال لابن جماز. يبقى أبو جعفر من الطيبة بياخد رمز ثخذ الثاء لأبو جعفر والخاء لابن وردان والذال لابن جماز. واضح الإمام أبو جعفر؟ طيب الإمام التاسع اللي هو يعقوب له راويين، الراوي الأولاني رويس والتاني روح، والإمام ابن الجزري ادى ليعقوب الرمز ذغش الظاء ليعقوب والغين لرويس والشين لروف. يبقى زغش اللي هو ليعقوب الظاء ليعقوب والغين لرويس والشين لروف. الإمام الأخير هو الإمام خلف العاشر أو خلف البزاغ، الإمام ابن الجزري لم يعطي رمز للإمام خلف العاشر، ولو كان في اختلاف لخلف العاشر أو كلمة مختلف فيها بيذكر اسمه صراحة، يبقى يذكر اسمه في النصب صراحة. يبقى عندي الأئمة من 1 لـ9 كلهم لهم رموز، أبج لنافع، دهز لابن كثير، حطي لأبو عمرو، كلم لابن عامر، نصع لعاصم، صدق لحمزة، رصد للكسائي، سفر لأبو جعفر، زغش ليعقوب، خلف العاشر بدون رموز. واضح؟ واضح أخواتي؟ طيب في أي سؤال؟ طيب مطلوب منا إن شاء الله حفظ أبيات الاستعاذة وهقرأها مرة تانية، وياريت المايك أخت تبدأ تقرأها بحيث لو في أي غلط ما نحفظوش على الغلط. يهمني التشكيل، وياريت كمان نحفظ الرموز. اللي حافظ الشاطبية مش هيتعب في الرموز، هو بس من أبو جعفر المختلف ويعقوب. أبو جعفر ويعقوب بس هو اللي فيهم إيه اختلاف عن الشاطبية، باقي الرموز زيها زي الشاطبية. يبقى أبو جعفر ثاء

التعد الذي قد صح مما نقل، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب، تعوذ وقال بعضهم يجب. وجزاكم الله خير. ماشي، أحسنت بارك الله فيك. طيب حد تاني يحب يقرأ ولا كده كله قرأ؟ ها ماشي يلا تفضلي أختي، معاكي المايك. السلام عليكم، الصوت مسموع شيختي؟ طيب، باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرى كالنحل جهرا لي جميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب، تعوذ وقال بعضهم يجب. جزاكم الله خيرا. زين وإياك يا أختي، أحسنت بارك الله فيك. بس عندك وقيل يخفي حمزة حيث تلا، ضمة مش حيث هو وتحطش واو ولا، لا ضمة بس استاء مضمومة. ماشي أختي تانية لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرى كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب، تعوذ وقال بعضهم يجب. جزاك الله خيرا. جزانا وإياكي، بس أنا ما سمعتش وقف لهم عليه أوصل واستحب. نعم، تعوذ وقال بعضهم يجب. ماشي كده كله قرأ ولا في أخوات ما قرأوش؟ لا ما تعيديش، بس هي واضحة إن شاء الله. ماشي كده كلنا انتهينا إن شاء الله، نتعود على قراءتها واللي قادر يحفظها يحفظها، بحيث كل مرة نخصصوا مجموعة أبيات ونقوم بحفظها، بحيث ان احنا في اخر الدورة ديت ان شاء الله نطلع كلنا حافظين متن الطيبة باذن الله. ماشي، انا كده خلصت معاكم. ان شاء الله يوم السبت هنبتدي في باب البسملة او الاوجه بين السورتين، وان شاء الله لو في وقت تاني نحاول نبتدي من اول الاختلافات في الربع الاولين. هيبقى زي النهاردة ان شاء الله، يعني 11 بتوقيت مصر. مناسب للكل ولا حد يحب يغير ولا ايه؟ ان شاء الله. وام شيماء هي هتنظم لكم المواعيد، ولو في اي حاجه نرجع لام شيماء باذن الله. نعم 11 يعني 10، لا يعني 12 في مكه، 12 مكه. ها ماشي، نستغفر الله ونتوب إليه، وإن شاء الله نبقى كلنا استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.